أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما إلا تذكرة لمن يخشى. الرحمن